إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، عود حميد، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه المجالس ونجعل ذلك في موازين الحسنات، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. جزيتم الجنة جميعا، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودكم وأن يحفظ لكم هذا الصبر والمثابرة على طلب العلم، لا سيما في هذه العلوم التي هي من الأهمية بمكانه، فهي بمثابة القاعدة التي ينبني عليها العلم بأسره. اليوم نبتدئ بتخريج الفروع على الأصول، وإن كنت قد تأخرت عليكم، عليكم السلام عليكم، قد تأخرت عليكم فأستميحكم عذرا، لأنه صلاة العصر، ما أن صليت العصر وجدت، فهي بعد صلاة العصر مباشرة نبدأ في تخريج الفروع على الأصول. طبعا لابد أن يكون الأمر على السهولة اليسر، لأننا دخلنا بقواتنا الإخوة ممكن تتعب في ذلك، فإن شاء الله يكون الأمر على التيسير. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. طيب، احنا وصلنا في تخريج الفروع على الأصول في القول على مسألة العلة الموجبة، وقفنا إلى مسألة العلة الموجبة لاشتراط العقود، العلة الموجبة لاشتراط العقود. هنا الكلام في هذه المسألة هو على باب التعليل، التفريق بين العلة ومحل العلة. هذه المسألة أصلها في التفريق بين العلة ومحل العلة، وهذا أصلا في خلاف بين الشافعية وبين الأحناف، لذلك أتفرع عليه أيضا مسائل خلافية بين الفريقين. وهذا الباب من الأهمية بمكان. العلة الموجبة لاشتراط القيود المذكورة في الأشياء الأربعة، الأشياء الأربعة المنصوص عليها في الربا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والبر البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذه أصناف أربعة، هذه الأصناف الأربعة لها علة، واختلف العلماء في التعليل في تعليل هذه الأصناف الأربعة، مع أن مع الاتفاق بأنه الجنس مع مع مع الطعم أو الجنس مع الكي، في هذه خلاف بين العلماء في هذا الباب، الجنس مع الطعم أو الجنس مع الكي. فالعلة الموجبة لشرط الأربعة أصناف المنصوص عليها، وهناك خلاف أيضا بعض العلماء، بعض العلماء يقولون بأنه لا تعليل في ذلك، العلة في التحريم التحريم، العلة في الأصناف الأربعة الأصناف الأربعة، يعني هنا لا تعليل ولا قياس، يقف الأمر في الربا على الأصناف الأربعة. حتى قال بذلك من خواص العقلاء للحنابلة ابن عقيل، لأنه وجد الاضطراب شديد جدا بين العلماء في مسألة العلة وأصل الكلام على العلة. بارك الله فيك يا شيخ داود، فضيلة الشيخ، نفع الله بك الأمة الإسلامية، أحسن الله عليك. أما بالنسبة للشافعية فيرون بأن العلة هنا هي الجنس مع الطعم، الجنس مع الطعم هو العلة، والجنس هو محل العلة، الطعم هو العلة والجنس هو محل العلة. لذلك يقولون الجنس مع الطعم يقاس عليه مثله. أما أبو حنيفة وجدوا بأن العلة في الكيل، أن هذه مكيلة وهي تبع الجنسية، فالجنسية عنده أحد وصايا العلة، فجعل العلة برمتها الجنس والعلة، محل الجنس محل العلة والعلة علة، والشافعية فرقوا في ذلك. لذلك هم يقولون بأن الجنسية أحد وصايا العلة، والفرق بين محل العلة والعلة هو أن محل العلة هو ما يؤثر في نفس العلة ويقربها، محل العلة هو الذي يؤثر حتى ينضبط بها الحكم، كالإحصان في باب الزنا. الجلد أو الرجم علته الزنا، لكن محله الإحصان. ليظهر تأثير، ليظهر التأثير فلا بد من توفر أو وجود محل العلة. فإن العلة الموجبة للرجم أو الجلد هي الزنا. قال فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، لكنه في اقتضاء الرجم يستدعي محلا ألا وهو الإحسان. إذا قلنا في الرجم يبقى لابد من محل العلة ألا وهو الإحصان. إن كان محصنا رجم وإلا فلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر ببكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب الثيب الرجم إلى الموت. الأحناف يرون الإحصان أحد وصفي العلة، وهذا ليس صحيح. الإحصان ليس أحد وصفي العلة، فإن الإحصان مناقب وخصال محمودة، ومعظمها لا يحصل باختياره كالبلوغ والحرية والعقل. كل هذه شروط للإحصان، والكمال لا يناسب العقوبة فلا يشعر بها أصلا. كما أن نقول تعليق العتق علة، كان يقول إن دخلت الدار فأنت حر، إن قدم زيد فأنت حر، فتعليق العتق علة، ووجود الصفة محل لنفوذ التعليق. يعني قدوم زيد أو دخول الدار هذا محل ليظهر أثر العلة، الحكم المترتب على ذلك. فالعلة العتق ومحلها هو الدخول الدار. تفرع على ذلك مسائل، من هذه المسائل تتفرع على هذا الباب، هو أن الجنس بانفرادي لا يحرم النساء فيه. الجنس بانفرادي لا يحرم النساء فيه، لابد من وجود العلة. لذلك قالوا الثوب يجوز في جنسه، الإسلام الثوب في جنسه يجوز، يعني يكون يدخل في عقد تعاقد السلم، يعني يجعل السلم في ثوب بثوب. يقول له مثلا يقول له أثواب قطرية أو أثواب يمنية، كما أن الإنسان كان عليه بردة يمنية مثلا، بثوب بخز، يعني بما هو متفق عليه بالمقدار. فقالوا هنا العقد يصح، الجنس هنا يصح، لأن توفر الجنس دون العلة هو محل العلة لا يحرم النساء، هذا عند الشافعية. وأما عند الأحناف فلا، فهو يحرم العل يحرم الجن يحرم لا يحرم النساء. لما؟ لأنه عنده أصالة محل العلة أحد وصاي العلة، محل العلة أحد وصاي العلة. ممكن تظهر يعني الطلبة بأن نقول تمر ومال، يجوز النساء في مسألة التمر والمال، يشتري المال نسيئة، يشتري التمر نسيئة، أو يسلم في التمر بالمال، جاز له ذلك. لما؟ لأنه الجنس نفسه ليس علة، لكنه محل للعلة. وهذا قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه على أواسق من شعير لأهل بيته، ومات على ذلك بأبي هو وأمي. هذه المسألة المترتبة على ذلك. أما الأحناف فقالوا لا يجوز في ذلك، لأن عندهم محل العلة هو أحد وصفي العلة. المسألة الثانية مسألة تخصيص الحكم بصفة، وهذه المسألة هي مسألة مفهوم المخالفة في حقيقتها، هي مسألة مفهوم المخالفة. وتعلمون بأن الظاهرية والأحناف لا يقولون بمفهوم المخالفة، الأحناف لا يقولون بمفهوم المخالفة، ليس حجة عندهم مفهوم المخالفة. يعني هذه المسألة أصالة الأصل فيها مسألة تخصيص الحكم بصفة، فهذا على إيش؟ على مفهوم المخالفة، والأحناف لا يقولون به. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الله جل في علاه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم، ورد عن ابن أبي طالب قال الربيبة لا تحرم إلا زكاة في الحجر. طبعا هذا خطأ لأنه مخالف الإجماع، لكن أنا أقصد أقول بأنه هنا يرى بأن التخصيص بالصفة إذا ألغيناه كيف نلغيه وهو مطلوب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل في علاه لا يمكن أن يكون لغوا بحال من الأحوال، له اعتبارات. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، لم يقل في الغنم زكاة إطلاقا، فلما يخصص ويقيد بالصفة إذن هذا مطلوب. فللنبي صلى الله عليه وسلم هنا مأرب في هذا الباب في التخصيص، قال في سائمة الغنم، يبقى إذن معنى ذلك في السائمة الزكاة، وفي غيرها المعلوفة ليس فيها زكاة، في السائمة الزكاة لكن في المعلوفة ليس فيها زكاة، لأن هذا يجعلني أفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقيد أو يخصص بصفة إلا لمعنى، إلا لمعنى. أما الأحناف فقالوا لا، يرون بأن ذكر الصفة تجري مجرى العلم، إذ المقصود من الصفة الإبانة عن الموصوف والتمييز بينها وبين غيره، يعني هم يرون أن هذا مسكوت عنه، والصفة ذكر الصفة فقط للمباينة بينها وبين هذا الصنف وغيره، وهذا خطأ مبين، لا سيما وأنه قد ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتياج بذلك، وبيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيد بصفة لابد من الدوران معها حيث دارت والعمل بذلك، كما قال عمر بن الخطاب في قول الله جل في علاه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يا رسول الله ما لنا قد أمنا ونحن على القصر أيضا، يعني ما انتفى الحكم، ولكن انتفت العلة ولم ينتفى الحكم، فكأنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه ولم يقر على الحكم النهائي، يعني هو كأنه قال فهمت خطأ هذا من باب الإبانة، لا هو من باب التقييد حقا، عندما يقول إن خفتم فليس من باب الإيمان على ما يقول الأحناف، بل الصحيح أن هذا تقييد، لذلك عمر رضي الله عنه فهم التقييد، فلما قال عمر بن الخطاب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالنا قد أمنا ونحن ما زلنا على القصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم. صدقة تصدق الله بها عليكم، عليكم السلام وبركاته، فهذه صدقة من الله جل في علاه، ففهمك صحيح ولكنها صدقة. وأيضا كما قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، أو العكس، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال فقلت أنا ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذه من الصحابة دلالة واضحة جدا على أنها معتمدة ومعتبرة. أما الأحناف فخالفوا بذلك وقالوا ما هي إلا مجرد إبانة للتفريق بين المسكوت عنه وبين المنطوق. يتفرع على ذلك مسائل، أما المسألة الأولى في هذه الأبواب، اللهم أمين اللهم أمين، بأن زيد لو باع نخلا قبل أن تؤبر، تعرفون التأبير التلقيح، زيد لو باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للبائع، إن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، وإن باعها قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري، تنزل تحت عموم البيع. فهنا الشافعية يفرقون بين قبل البيع وبعد البيع من أجل التقييد بالصفة، لأن الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم متفق عليه من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، قال من باع نخلة أو نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، والمعنى هنا من باع من الصفر، من باع نخلا بعد أن تؤبر، إذن هذا منطوق موصوف بوصف مقيد بعد التأبير، إذن قبل التأبير الحكم يختلف. يبقى من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط البائع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هنا قال الشافعية البيع بيع بيع النخل قبل التأبير فالثمرة قبل التأبير فالثمرة للبائع، وهذا هو الأصل. وإن باع بعد التأبير قالوا الثمرة للبائع إلا نشاط المشتري. والتفريق جاء هذا التفريق بالوصف المقيد، وأما الأحناف فسووا بينهما، سووا بينهما، قالوا لأن التخصيص أحد القسمين، تخصيص أحد القسمين في سكوت عن القسم الآخر لا يعطيه حكما، يقول هذا مسكوت عنه حتى يأتي الحكم، يعني المفهوم عنده غير معتبر، يقول هذا المفهوم مسكوت عنه، والمسكوت عنه يحتاج إلى نطق في الحكم. والحق هذا أمر جلل، كيف هو رجل صاحب قياس صاحب نظر، هذا المفهوم من ضمن المعنى من ضمن التدبر ينزل تحت عموم قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك يقول من باع نخلا بعد التأبير أو قبل التأبير فهو للمشتري، هذا هو الأصل. هذا هو الأصل، إلا أن اشترط المبتاع هذا أمر آخر. واختلفوا أيضا وتفرع على ذلك مسائل أخرى، واختلفوا أيضا في الذي لا يجد مالا يتزوج به الحرة أو كان واجدا للمال الذي يتزوج به الحرة، هل يجوز له أن يتزوج أم لا؟ هذا الحكم مترتب على هذا الاختلاف. الوصف مقيد هنا يعتبر المسكوت عنه له حكم ملصق به أم لا، يعني مفهوم المخالفة حجة أم لا. قال الله جل في علاه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هنا نرى وصفا مقيدا، قال من لم يستطع منكم طولا، إذن المفهوم من استطاع طولا لا يجوز له الزواج من الأمة، من استطاع طولا لا يجوز له الزواج من الأمة، فكان بمثابة الشرط، وهذا عند الأحناف عند الشافعية. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. إذن لا يتزوج ملك اليمين، لا يتزوجها بعقد ومهر إلا إذا افتقد الشرط، كان لم يتمكن من طول من الطول من الغنى في الزواج من الحر. عليكم السلام وبركاته. والأحناف قالوا بل له أن يتزوج الأمة في كل أحواله سواء ملك الطول أم لا، وهذا مخالف لظاهر الدليل مع مفهوم المخالفة. ومن لم يستطع منكم طولا فإن استطاع طولا فلا نكاح، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فكأنها كالشرط، فلا يصح عقد النكاح إلا بتفرض هذا الشرط ألا تكون أن تكون النكاح من الأمة، أن يكون الرجل على فقر لا يستطيع القيام بنفسه ولا بغيره. وينسحب الحكم على الأمة الكتابية. أعتذر، أما الأحناف ينسحب الحكم طبعا عند الشافعية أن الأمة الكتابية إذا توفر الشرط وجب جاز له الزواج منها. وأما الأحناف فقالوا الزواج منها جائز في كل الأحوال. ومن المسائل التي تفرعت على هذا الاختلاف الذي هو التأصيل على الوصف المقيد، مسألة المبتوتة والنفقة عليها. المرأة المبتوتة، تعرفون من المبتوتة؟ التي بت طلاقها، انتهت العدة، أو طلقها ثلاثة فما ندينه بينونة كبرى. فهذه لا نفقة لها، إلا في حالة واحدة قيدها الله في الكتاب، حين قال الله جل في علاه: وإن كنا أولات حمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. فهذا وصف مقيد، يعني إن كنا حوامل وجب لهن النفقة. طب إن كنا حوائل، امرأة حائل ليست حاملا، فلا نفقة عليها، فلا نفقة عليها. وأبو حنيفة، لأنه لا يأخذ بالوصف المقيد، قال لها النفقة والسكنى، حاملا كانت أو حائلا، لعموم قول الله تعالى: أنفقوا عليهن، ولعموم قول: لا تخرجون من بيوتهن. والحق أن التقييد موجود ووارد: وإن كنا أولات حمل. فهنا وصف مقيد، الحمل استدعى النفقة، وعدم وجود الحمل يستدعي عدم، لا يستدعي النفقة، لا يستدعي النفقة. لذلك افتراق بين الحائل وبين الحامل، وهم أسعد الناس بالأدلة في ذلك. من هذه المسائل أيضا مسألة الجزية من أهل الكتاب، وهذه مسألة أصل أصله الله تعالى في كتابه: حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون. قال: من الذين أوتوا الكتاب، وهذا وصف مقيد. هذا وصف مقيد. قال: أوتوا الكتاب، إذن الجزية لا تضرب على إلا أهل الكتاب. مفهوم المخالفة: إن لم يكونوا من أهل الكتاب فلا جزية، بل القتال، بل الإسلام أو الموت. وإن كان الإمام مالك خالف ذلك وقال بالعموم، لكن الدليل ظاهر أمامنا الآن في مسألة التخصيص بالصفة، في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. هذا هو تخصيص الحكم بصفة. لو سألتكم وعدنا للمسألة: وربائبكم التي في حضوركم من نسائكم، هل يجوز التزوج من الربيبة وإن كانت ليست في الحجر؟ هل يجوز التزوج من الربيبة إن لم تكن في الحجر؟ هذا سؤال موجه لكم. طبقوا القاعدة هنا في التخصيص بالوصف، هل هو وارد هنا أم غير وارد في هذا الباب؟ عليكم السلام كاتب هشام، أين أنت؟ أنا أريد التفصيل يا باشمهندس. دع لهم، سبحان الله، نعم جزية الجنة، نعم. طيب ائتوني بالمسألة برمتها، ائتوني بالخلاف، صح كده، ائتوني بالحكم الأول، قولوا الحكم يجوز الحكم لا يجوز، وفصلوا بعدها. هذا قيد أغلاق الرسول، نعم هذا صحيح، قلنا ذلك. الحكم لا يجوز، ممتاز، لا يجوز، لا يجوز أن نصف الآية صفة كاشفة على الغالب، إجابة سديدة، لا يجوز. يمنى فقط التي قالت يجب أن تكون في الحجر، مع ذلك عندها يجوز، يعني عندك يجوز الزواج منها إن كانت ليست في الحجر، صحيح؟ لا تتأخر، وتأكيد الوصف معناه أنه وصف أغلبي، نعم ممتازة. كنت يعني أتمنى أن يعرض أحد منكم الخلاف. الخلاف هنا أن علي بن أبي طالب قال بجواز، ورد عن عمر حتى بأنه قال بجواز الزواج من الربيبة إن لم تكن في الحجر. الخلاف ورد عند الصحابة. علي بن أبي طالب قال بذلك، بل ونسب هذا لعمر بن الخطاب بأنه قال بجواز الزواج من الربيبة إن لم تكن بالحجر، قال بجواز الزواج من الربيبة لم تكن في الحجر. واستدلوا بالآية وربائبكم اللاتي في حجوركم. والصحيح أن هذا الوصف وصف كاشف، هذه صفة كاشفة وليست مقيدة، هذه صفة كاشفة وليست مقيدة. حريص قال ورد عن أبو طالب، ده صحيح. وفاصل الخطاب في الأمر، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال تصريحا لأم حبيبة: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، بناتكن ولا أخواتكن. وهذه دلالة واضحة جدا على لفظ العموم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعرضن علي بناتكن على العموم، سواء كنا ربيبات في الحجر أم لا، سواء كنا ربيبات في الحجر أم لا. فيكون هنا المسألة، مسألة الزواج من الربيبة التي ليست في الحج، أنها محرمة والتحريم أبدي، أنها محرمة والتحريم أبدي. لما تستأذنون؟ فيكون في قوله لنا فعلاء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا عند علمائنا بأنه وصف كاشف، والصفة الكاشفة لا تقيد، الصفة الكاشفة لا تقيد. نعم، ولما تخرج؟ إذن هذه المسألة الثانية التي نتكلم فيها في تخريج الفروع على الأصول، ونختم بالمسألة الثالثة حتى أيضا يعني لا ندخل هجوما على المسائل المهمة. حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم، أرجو أن لا يطول ذلك ولا تتغيب عن الدرس. نعم، المسألة الثالثة نختم بها حتى لا نكون قد شققنا عليهم، لا سيما مسائل الربا وغيرها. التصرفات الحسية. هنا بعدما يعني نقرأ ما قال المصنف، نجد أن المسألة بأسرها تدور على مسألة الفاسد والباطل، ومسألة مطلق النهي يقتضي الفساد، وهنا النهي إن كان عن ذات الشيء ينصب عليه أو على وصف ملازم للشيء أو وصف خارج عن الملازمة. فزعم أبو حنيفة أو أصحاب أبي حنيفة، زعموا أن التصرفات الحسية تنقسم إلى صحيحة مشروعة وباطلة ممنوعة وفاسدة مشروعة بأصلها ممنوعة بوصفها. هذا كلام عند الأحناف، أنه قسمها إلى ثلاث: صحيحة مشروعة وهي المتفق عليها بين العلماء، باطلة ممنوعة المتفق عليها بين العلماء وهي مسألة ما كان باطلا بالدليل القطعي ممنوعا بالدليل القطعي، وفاسد مشروع بأصله ممنوع بوصفه، هذا كما قلنا ببيع الدرهم بدرهمين. عنده مشروع بأصله، أصل البيع مشروع، فاسد بوصفه. هنا لما يكون ممنوع بوصله فإنه يكون فاسدا، إن شاء الله يكون فاسدا ولا يبطل العقد عندهم. والحق بعض العلماء يرى بأن هذا الاختلاف اختلاف لفظي، يرى بأن هذا الاختلاف اختلاف لفظي، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، هذا اختلاف معنوي، لأنه ترتب عليه اختلاف في الأحكام، يترتب عليه اختلاف في الأحكام. ومثل لذلك في الممنوع شرعا او الباطل شرعا، الباطل باتفاق، مثل ما كان الاختلاف او قل مثل ما كان النهي عن ذات الشيء او ركن في الشيء او شرط فيه اللي هو الوصف الملازم، يعني كبيع الحر اصله حرام، والبيت محرم لذاتها، والدم محرم لذاته، وهذا ثمرته انه لا يصح العقد ولا يترتب عليه اثاره. ومعنى لا يصح العقد ان بيع الدم حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. طب قلنا حرام، بطل العقد، نعم يبطل العقد، فلا يمتلك الذي باع الدم المال فيرد عليه المال، وان كان الدم حاضرا يرد عليه الدم، يرد عليه الدم، فيكون هنا الحكم بطلان المعامله مع بطلان العقد، لا سريان له. وكبيع الخنزير وبيع الخمر، وهذا محرم لذاته، وهذا محرم لذاته، فيبطل العقد به، فلا يمتلك هذا الخمر ولا يمتلك الثاني المال، وكذلك الميتة. إذن الخلاف، وهذا متفق عليه، فيما كان محرما لذاته أو مباحا لذاته، فالاختلاف هنا في مسألة الفاسد مشروع، هي فاسدة مشروعة بأصلها ممنوعة بوصفها، والمعنى بأنه المحرم لذاته والمحرم لوصف ملازم لذاته هذا باتفاق يبطل العقد ولا يترتب عليه آثاره. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أما لبس الحرير في الصلاة وفي غير الصلاة فالمرء ممنوع منه، وقام فصلى بثوب حرير فهذا لا تبطل صلاته بذلك مع حرمة لبس الحرير، لأن هذا وصف غير ملازم ولا هو في ذات الشيء، وهذا باتفاق أيضا. ما الخلاف؟ الخلاف في الوصف الملازم للذات، هل يبطل به العقد أم لا؟ مثله مثل هذه العقود الربوية، أنه يقول لك مثلا اشتري ما شئت ولك مدة تضع فيها المال 3 أشهر، فإن تجاوزت هذه المدة ضاعفنا عليك ضريبة التأخير، أو قل ما يسمونه قهوة، المهم أن يكون في زيادة. فيكون العقد الأصل، أصل العقد في القرض، أصل العقد أصل صحيح، العقد صحيح، لكن الوصف الملازم هنا بأنه جعل عليه مالا إذا تأخر وقع في القرض الذي جرى النفع، فيكون الشرط شرط ربوي. الخلاف هنا في هذه المسألة، الأحناف يقولون العقد صح، وما حدث من خلل لو تفادى المرء الشرط الربوي، العقد صح لو استطاع المرء المكلف أن يتفادى الشرط الربوي. أما الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا الشرط الربوي، لأن شرط وصف ملازم للذات، الشرط الربوي يرجع على العقد بالبطلان، الشرط الربوي يرجع على العرض على العقد بالبطلان. وعلى ذلك يترتب مسائل، باع زيد قماشا بالملامسة، أو باع له سيارة ببيع الحصاد، أو قل باع له سرعة على أجل غير معلوم، فهذا بيع لا يصح. لما قلنا للغرر، للجهالة، جهل الأجل، كذلك لو باع خمرا لمن عنبا لمن يعتصره خمرا، واشترط عليه ذلك، فكل بيع أو قل في عقود النكاح نكح على امرأة بلا ولي ولا شهود قالت زوجتك نفسي قال قبلت، أو قل مع وجود الشهود، فهذه كلها العقود هذه عند الشافعية تبطل، لأن كل هذه الأوصاف أوصاف لازمة للذات، فتبطل أصل القعود العقود، تبطل أصل العقود بما فيها من الشروط الفاسدة، بما فيها من اختلال الركن أو الشرط. وعند الأحناف في هذه الصور لا تبطل، فعندهم إذا زوجت المرأة نفسها من غير إذن وليها فالعقد صحيح ويكون على إذن الولي، فإن أذن صح العقد، على أن قول الأحناف أيضا يرون بأن عقد النكاح يصح مطلقا، لكن إن قالوا بأنه يفسد بعدم وجود الولي قالوا الفساد يزال بإذن الولي، وأصرح من ذلك وأوضح نكاح الشغار، قال زيد لعمر زوجتك أختي على أن تزوجني أختك فتزودا، فعند الشافعية العقد باطل، نهى أن يسلم عن الشغار وهذا عن ذات النكاح، لكن في التعليل قال ابن عمر أن المسألة على أنها نكاح بلا مهر مسمى بينهما، فهو عقد فاسد عند الأحناف باطل عند الشافعية، والفاسد والباطل عند الشافعية واحد لا تترتب عليه الآثار. أما الأحناف قالوا ونكاح الشغار فاسد، وجملة القول في هذا الباب أن الفاسد عندهم قد يصحح، المعنى أنه في أصله مشروع وبوصفه فاسد، فإزالة صفة الفساد يبقى الأمر على التأصيل وهي صحة الأصل، إذ الأصل في عقد النكاح الصحة، فانكحوا ما طاب لكم، وفسد بوصف ملازم وهو الشغار عدم تسمية المهر، قال فإن سمى المهر صح العقد، فإن سمى المهر صح العقد. كذلك المكره، بيع المكره عند الشافعية وإن توفرت شروط الأركان لكن هناك منع وهو الإكراه، كما قال مسلم لا نكاح ولا عتاقة ولا طلاقة في إغلاق، ورفع المات الخطأ والإنسان مستقله عليه، فبيع المكره عند الشافعية يبطل، العقد باطل، وعند الأحناف العقد صحيح. وكذلك الأجير إذا استأجر مكرها قالوا يصح، فكل عقد، جملة القول في ذلك كل عقد أصله مشروع ففسد بشرط أو وصف ملازم فإزالة الفاسد تجعله ينزل على الأصل. ليه سايبه مفتوح؟ لا لا، هو انت سايبه مفتوح. فالعقد إن كان صحيحا في أصله وفي الوصف فيه ما فيه من المخالفة، قالوا إزالة الوصف تبقيه على الأصل فيبقى عقدا صحيحا. هكذا الخلاف في التأصيل بين الشافعية وبين الأحناف، والراجح في ذلك هو ما قاله الشافعية، لأن النهي عن الذات متفق عليه، فإن كان الوصف ملازما للذات فلا فرق بينه وبين الذات إن كان شرطا أو ركنا. أما الأحناف يقولون ما دام النهي لم ينصب على الذات ولو كان في وصف ملازم للذات فإنه بمثابة العلة، إذا انتفى انتفى الحكم، إذا زال الفساد بقي على الأصل وهو أصل المشروعية، كالنكاح بغير ولي، كنكاح الشغار، أيضا في هذا الباب نكاح بنية الطلاق، وإن كان نكاح بنية الطلاق الأئمة الأربعة اتفقوا على جوازه. لكن هم يقولون أيما فساد طرأ على الأصل فإن بإزالة الفساد يبقيه على الأصل، يبقيه على الأصل. هذا بالنسبة للكلام على الاختلاف بين الشافعية وبين الأحناف. ومن ذلك إذا سافر عاصيا، إذا سافر المرء من بلد إلى أخرى مسافة قصر عاصيا، فالشافعية يقولون لا يترخص، فوت شرطا لقولي غير باغ ولا عاد. والأحناف قالوا بل يصح، إذ الأصل مشروع وإن كان الوصف فيه ما فيه من الفساد، فإن فساد الفرع لا يرجع على الأصل بالبطلان. هذه التأصيل، هذا التأصيل العام عند الأحناف، فساد الفرع لا يرجع على الأصل بالبطلان عندهم في كل الأحوال. ولذلك هم يقولون إزالة الفرع تبقي الأصل على ما هو عليه وهو الصحة. لذلك يقولون النكاح بغير ولي تصحيحه أن يأذن الولي، نكاح الشغار تصحيحه أن يعطيها المهر ويعطي الأخت المهر. والصحيح الراجح في ذلك، وهذا حسم المادة وسد الذريعة، وإلا فهو ينجلي الخلاف، ينجلي أيضا في اتفاق، لأن الحق أن النزاع بينهم أو الخلاف في قليل ليس في كثير، لأنهم يتفقون في أن القطع وأن النهي عن الذات يبطل ويترتب عليه الأثار، ويتفقون أنه لو كان الوصف غير ملازم للذات بأنه لا يبطل الأصل، كالصلاة في ثوب الحرير هو آثم في كل أحواله، لكن هذا وصف خارج عن الذات، لبس الحرير يأثم داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فلو صلى بزي الحرير لا تبطل الصلاة. فإذا ضيقت دائرة الاختلاف بين الشافعية والأحناف، ضيقت في مسألة واحدة، والوصف الملازم في الشرط أو الركن، الوصف الملازم للذات في الوصف في الشرط أو الركن. قالوا إلغاء هذا الوصف الملازم يبقي الحكم على الأصل، ونحن قلنا إذا انصب على الذات فهو ينصب تبعا على الوصف الملازم للذات وأيضا الشرط أو الركن، لأنها بمثابة إيش؟ بمثابة الجزء من الكل، وإذا نزل الحكم على الكل ينزل على جميع أفراده، ينزل على جميع أفراده. نقف عند هذا ولا نطيل حتى لا نرهق الإخوة والأخوات، لأنه ما زلنا هذه بداية أول المحاضرة في تخريج الفروع على الأصول. لو في أسئلة اتفضلوا. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. هو تقول حتى إذا كانت المرأة بالغة لا يلزم ولا يوجد الولي يفسد العقد؟ يفسد العقد حتى لو كانت المرأة بلغت 60 و70 لا تزوج نفسها. قال والنص في ذلك قول سلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هل قول الأحناف وجيه؟ قال أبو هريرة كنا نعد المرأة تزوج نفسها بغير إذن وليها بأنها زانية. نعم. يقول هل قول الأحناف وجيه؟ لا هو وجاهة لكنه ضعيف.